نقطة بسيطة. النقطة الأولى أن الفترة الأخيرة لأثيوبيا هي الفترة المعروفة الآن حينما نذكر الفترات السابقة التي ذكرناها. إن يعني الفترات الثلاثة الأخيرة حيلة سلاسي ومنجستو حيلة ماريم والفترة الحالية والحكومة الحالية. الفترة الأولى حيلة سلاسي اتسمت ب يعني ترسيخ الجذور المسيحية وإضطهاد المسلمين. الفترة الثانية منجستو أعلن العلمانية، لكن المسلمين ما زالوا يعانون من المشاكل التي عانوها من قبل. الفترة الأخيرة الحالية أيضا رغم يعني الدستور الدولة هو دستور علماني، لكن لأسباب أو لأخرى المسلمين ما زالوا في ضعف رغم أنهم الأغلبية، ولكن المسيحية التي تمثل أقلية تبدو أو تظهر في كثير من الأماكن وفي كثير من المظاهر الموجودة في الدولة. مثلا الآن أديس أبوة هي عاصمة الدولة، وهي يعني حتى سكان أديس أبوة ذات أغلبية مسلمة، لكن ما من مكان مرتفع إلا وتجد فيه كنيسة، ولا تجد المساجد إلا في أماكن بعيدة من بعض. الكنائس الأثيوبية يصور فيها العلم الأثيوبي وكأنه صاحب بها كأنها يعني تمثل الكنيسة. حتى الحكومة الموجودة الآن الأورميين وهي أكبر قومية تمثل 40% من السكان، 80% من الأورميين مسلمين. الرئيس للأورميين، الرئيس الذي يعطي للقومية الأورمية التي تمثل 40% من السكان يأتي من 15% من الأورميين هم المسيحية، يعني 85% من المسلمين لا يعني ينتخب منهم الرئيس أو لا يستطيعون أن يأخذوا الرئيس الذي يعطي لهذه القومية. هناك منظمات تنصيرية حالية مثلا قوية ونشطة، في حين لا يوجد في المقابل يعني منظمات إسلامية موازية لها نشاط كبير، وإن كانت بدأت مثلا في بداية هذه الثورة، لكن يعني لا يوجد الآن. هناك بينداي أو الدكتور طبعا يعني تحدث عن الأديان يعني نشطة. أخيرا الغراء المستقبلية لأثيوبيا، هي أثيوبيا دولة مبنية على القوميات كما ذكرت، وحتى الأحزاب الموجودة أحزاب مبنية على القوميات. مستقبل أثيوبيا حينما تنظر الأورومية وهي الأغلبية مسلمة، الوجود الإسلامي اللي يمثل مثلا وسط أو يعني جزء كبير من الوسط والشرق أثيوبيا وأجزاء أيضا من المناطق الأخرى، يبدو خاصة الأورميين يبدو يعني في الفترات القادمة، وأيضا المحيط المسلم اللي مثلا من الشرق وهي الصومال وجيبوتي ومن الغرب السودان، يبدو أن هنالك مستقبل للإسلام والمسلمين الموجودين في أثيوبيا. تفضل دكتور. اوكي ما حنطيل ان شاء الله. قال هل يمكن ان يضحك كل الاثيوبيين بمصالحهم مع السودان؟ المساله هنا طبعا السياسه معروفه، مصالح وليست مبادئ، يعني السياسه مصالح وليست مبادئ. والان يعني زي ما قلت لك الدور الامريكي والاسرائيلي تخط طبعا ببعد الايديولوجي في المنطقه، ف لما إثيوبيا تغزو السودان الآن من الشرق يعني ولا البارح ودارفور شغال والجنوب ستيل، انت ما معروف تغير المصير شكله حيكون كيف، عندك حلايب اصلا اوريدي موجوده هي يعني ازمه ممكن اي وقت تنشب. فدي سياسه معروفه، سياسه شبه الاطراف، دي سياسه مشهوره ومعروفه وستيل بتمارس ضد السودان. فيبقى شنو؟ انت ذكرت مصالح كثيره، طرق واستثمارات وبترول وطوع، يعني اشياء كثيره إثيوبيا زي الاخوان في البيت الواحد، طب ما يخاصم بعض لانه بياكل بصحن واحد. لكن شو انت بتديه امريكا واسرائيل والبنك الدولي صندوق النقد الدولي، وانت بتديه السودان؟ ما بتدي، خلاص يمكن الحكايه خلصت. وانا عندي احصائيات الان، انا دخلت على النت قبل اسبوع عشان اشوف الايد يعني حجم المعونات اللي بتديها المديه امريكا لاثيوبيا. إثيوبيا يمكن مستغلة منها ما لا عدى 10% استغلال أكشوال، قروش قاعدة بالمناسبة معاي زول، يعني الاثنين طلعنا الإحصائيات دي إثيوبيا ما استغلتها كلها، قاعدة موجودة قروش ويبتعبد كروشك داخل الدولة بيسرع بتاع فساد مالي بحثي في إثيوبيا ذات. فإنت يعني مسألة هنا مسألة مصالح وليس مبادئ، فدي تبرق الإطاربة. فيمكن هي حتى لو يعني أنا لما قلت لك علاقات تكتيكية عابرة وليست استراتيجية، لا بد الكتب بتاع القلب وعدم الاستقرار في المنطقة لازم يكون موجود في المنطقة كلها، وإلا إنه الصومال مشكلة ممكن تحل، لكن إثيوبيا مصلحتها في إنه الصومال تظل في غلب، لأنه يوم الصومال تعمل دولة ويوم اللي يكون في رئيس والناس متفقين عليه طوال الأوغادين هي بتحرر بعد بكرة طوال زي إريتريا. وهي زي ما قلت لك ادت اكزامبل لانه حتى للدول اللي فيها اخرى حتى مشكله جنوب السودان بتمشي على شكل اريتريا وهي مشاكل هويه طبعا كلها ناس بهويتهم وخصوصياتهم ولغه ودين وعرب وحاجات زي دي وعندهم بحر وعندهم يعني مصادر سورس خلاص بينفصل فالاوغاديم مرشح لذلك والنهار والعفر والمسائل دي فاثيوبيا ما لا ما بتهدم الحكايه هي طيب قالت الاستاذ سالم الواقع الديني لاثيوبيا ومستقبل السافيا الواقع الديني كما ذكر هو في عهد الى ثلاثي المسلمين ما كان عندهم مكان ما لهم اي نهايه كان في يعني مسيطر عليهم مخورين في عهد منجستو نفس الطريقه في عهد ملي زي ما قال يا دوب بدا عهد الحريات والحقوق المساله دي تمشي ستيب باي ستيب فممكن انا ادمجها مع حكايه انه يعني الحديث عن مستقبل الانسان في اثيوبيا كله انه السؤال متى ياتي رئيس مصري في اثيوبيا؟ ده لو دايرين نفكر نطرح السؤال بالمستقبل يبقى متى يصبح الاثيوبي كعقل محرك يمشي لصادق الاختراع ويقول انا عاوز احاكم المسلم؟ متى حيختار الحكايه دي؟ ومتى يكون في كلام في البرلمان عن الحاكم المسلم؟ الان احنا في ثلاث دورات يعني الان في ثلاث دورات انتخابيه حصلت وعمر الدوره هو 5 سنوات الى الان لم يتم الحديث عن هذه المسائل لكن انا اتوقع في الفتره الجايه او في الانتخابات مش الجايه دي ممكن انتخاب يعني دورتين قدام او كده يتم الحديث عن المسائل زي دي وده هنا بيجي شنو يا جماعه ده الدور والتخطيط الاستراتيجي بتاعنا احنا كمسلمين الان تعداد السكان دوله 30 مليون السودان نحن رؤيتنا شنو لإثيوبيا كدولة جارة فيها 80 مليون والسعودية والدول اللي عندها التمويل عندها ومسائل زي عشان نقدر إيه؟ عشان نقدر نفكر في مستقبل إثيوبيا يعني أنا أقول حاجة أساسية مستقبل إثيوبيا ليس رهين بالإثيوبيين نفسهم وإنما رهين أو مرهون بمدى تفاعل الدول الإسلامية المحيطة بإثيوبيا مع المسلمين الداخل لازم الحكاية دي نحل مشكلة الصومال مع بعض نشوف جيبوتي شكل اخر اريتريا الصراع فيها برضه لازم ينتهي واريتريا المشكله دي ممكن تكون اسهل او اخف لانه هي 50-50 مسلمين مسيحيين وبل المسلمين اكشوال اكثر واللغه العربيه منصوص بنص الدستور يتكلم بها مناصفه مع التجينيا دي حاجه مفروض يبقى فدي دوله جاره ممكن تاثر في اثيوبيا فانت يعني فكر بعمق زي ده نحن حنسوي شنو اثيوبيا والاثيوبيين بعد كده حيقوموا بياكتور من الداخل ويبقى الرؤيه المستقبليه في انه كيف الناس تقدر تدير مساله بروز الاستاذ في اثيوبيا عبر صناديق الاقتراع. دي واحد. الحاجه الثانيه ان احنا بالنسبه للمسلم العادي حنقدم له شنو الخدمات؟ حنوفر شنو؟ الان متاح تبني مسجد تم الخلوه تعلم الابناء المسلمين يكون في نخب اسلاميه قويه دي اثيوبيا فاقده دي يعني النخبه الاسلاميه مقارنه بالنخبه المسيحيه متواضعة وضعيفة تماما. أول حاجة أفكر فيه يعني تكون لغة إثيوبية ده المستقبل والإسلام العادي يكون إسلام يعني مستنير مثقف حتى الفرائض والعبادات دي أدوها انتشار اللغة العربية ودي هنا حتى أتكلم فيها محمد كمال مسألة اللغة والسيناريوهات بتاعتها. الآن السيناريوهات المحتملة يا جماعة الآتي السيناريو الأول اللغة الإنجليزية لأن أصلا هي هتكون لغة التعليم بجانب لغة المنطقة المحلية يعني متوقع ان الاثيوبيين حيتواصلوا فيما بيناتهم باللغه الانجليزيه، ده انا متوقع الكلام ده، وهم بيتفقوا معايا كثير من النخب انا اتناقشت معاهم متفقين معايا في الحكايه، لان انا لما كنت في اديس بتكلم انجليزي حتى مع الشعب الصغير، لانه من المدارس من الصغر. لما مشيت بتكلم اللغه الاماليه الى حد ما بسيط، لكن لما مشيت مناطق الجنوب وكده فجيت نفسي وما بتكلموا الاماني، بيتكلموا لغاتهم المحليه، حتى هم عندهم اشكال فيما بيناتهم. فريق واحد فبروز اللغه الانجليزيه، السيناريو الثاني بروز اللغه الاوروميه، يعتبر ان الاورومو موجودين في وسط البلد كانك انت دفقت لك مويه في نص المكان وتوزع على بقيه المكان كله، لكن بشرط انه يكون في النص، فالاورومو هم بيسكنوا في اغنى مناطق اثيوبيا من حيث الموارد وسهوله الحركه، اللي اذا كان قلت تضاريس اثيوبيا هي كهضبه من ضديه فهم في نص الطرابيزه بين الاورومو وعنصر فاعل يعني مفترض يتفعل هم كثيرين وبس عاوزين تفعيل. فاللغة الأوروبية ده السيناريو ممكن يكون الثاني، السيناريو الثالث مفترض تكون اللغة العربية. السيناريو الثالث ليه؟ هو المفترض يكون الخبز الأول، لأنه المسلمين يا جماعة 65%، ليه؟ الإسلام مربوط باللغة العربية حاجة معروفة في كل الدنيا. يعني لغة القرآن والناس بتسعى إنها تتعلمها وكده، والآن 6 سنين بيتكلموها، فيبقى اللغة العربية هي مفتاح إنك تعمل حياتك في داخل إثيوبيا، عشان الإسلام يبرز في داخل إثيوبيا اللغة العربية. واللغة يا جماعة هوية، واللغة ثقافة، واللغة يعني معون حضاري، إناء وعاء، يعني اللغة دي كل شيء. يعني اللغة والهوية دي مسألة ذات دراسة حتى في مسألة إثيوبيا. فده السيناريو. السيناريو هو استيل يبقوا الناس محتفظين بمسألة اللغة الأمهرية، وإن كان بدأت تدهور يا جماعة اللغة الأمهرية بدأت تدهور، لكن سرعان ما الإثيوبيين الآن بيستعيدوا المسألة دي بيشو، وكنت ما قلت لكم بالمدارس الخاصة، وبنحتاج مع بعضهم البعض، فبالتالي لازم نتعلموا اللغة الأمهرية حتى الناس اللي بيت ما عندهم فرصة. فدي سيناريو اللغة. يلا بتبقى اللغة العربية مربوطة بالإسلام، الأمهرية مربوطة بالإنجليزية والمسيحية، الأورومية مربوطة بالبروتستانتية. يبقى لو تحقق سيناريو إنه الأورومو لغتهم تسود، يبقى البروتستانتية حسود. والخريطة اللي قدامي دي يا جماعة أو اللي قدامكم دي الخريطة بتوريكم اللي هي مناطق مشاط الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية اللي هي اسمها كنيسة شنو؟ مكان يسوس. فيها حوالي 8 مجمعات، 7 منهم في منطقة الجنوب. أنا المجمعات زرت بعض منها، وزرت المجمع الرئيسي في منطقة هوسانا اللي هي عاصمة الهدية. والهدية دي يا جماعة كانوا مسلمين يتحولوا لمسيحيين، وهي يا جماعة لو بتذكر التاريخ كويس اسمها مملكة هدية من الممالك الإسلامية. الآن يا جماعة بقت مسيحية، شوف التحول، شوف شكل التحول يعني كبير جدا. فسبعة منهم من المجامع الكنيسية موجودة في الجنوب عام بشكل هذا، واحد بس موجود في الشمال في منطقة التجراج، في الشرق ما موجود أي شيء. يعني هم ممكن يكون بيسعوا يعملوا مجمع في منطقة الصومال، هرر، حاجة زي كده. فالبروتستانتية ما منتشرة في الشمال كثير، وإن كان لقيت في مناطق جوندر بعض الكنائس، للسبعة كنائس بروتستانتية موجودة، لكن ده المجمع ده البديل الشغل ذاته، فيه المدير وكيف بيوزع الكنائس وكيف بينشي الكنائس وكيف بيرعى البروتستانت الموجودين مع الأرثوذكس والمسيحيين في الشمال. طيب في حقيقة بس بثبتها عشان نكون خلاصة، إنه إثيوبيا مفترض يا جماعة دائما بيكتب إثيوبيا الدولة المسيحية في بحر إسلامي. لا، إثيوبيا الدولة المسلمة في المحيط الإسلامي، لكن بقيادة وسلطة شنو؟ مسيحية بس. فالعقل السلطوي أو العقل السلطة هو تفكير السلطة هو مسيحي، لكن المجتمع هو مسلم. فيبقى إثيوبيا هي يعني دولة مسلمة في محيط إسلامي، وعلى كده نقوم نفكر في مستقبل الإسلام في إثيوبيا والعلاقات الإسلامية المسيحية. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا. شكرا لكل الذين حضروا، وشكرا كذلك أخيرا للدكتور ولكل الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر من الإسلام والحسن من الإسلام والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح.